أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نشرع بإذن الله تعالى بقراءة تفسير الطبري، ويكون التعليق على ما يحتاج، لا نشرح كل ما يمر لطول الكتاب. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حجت الألباب بدائع حكمه، وخصمت العقول لطائف حججه، وقطعت عذر الملحدين عجائب صنعه، وهتف في أسماع العالمين ألسن أدلته، شاهدة أنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا عدل له معادل ولا مثل له مماثل، ولا شريك له مظاهر، ولا ولد له ولا والد، ولم يكن له صاحب ولا كفوا أحد، وأنه الجبار الذي خضعت لجواروته الجبابرة، والعزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزة، وخشعت لمهابته لمهابة سطوته ذو المهابة، وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وكرها، كما قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أقول إن المؤلف في هذه المقدمة البليغة أشار إلى الغاية والمقصود من إنزال هذا الكتاب، وهو بيان التوحيد، وأن هذا الكتاب المعجز الذي أعجز العالمين على أن يأتوا بمثله، وقصم حججهم، دال على أنه من عند الله تعالى. ولذلك فإن من الكتب المعاصرة كتاب النبؤ العظيم لعبد الله دراز، غاية الكتاب يبين أن القرآن الكريم ليس كلام أحد من البشر، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. ففي هذه المقدمة أبان الطبري عن ذلك، وهذا من براعة الاستهلال وقوة العبارة. يقول: فكل موجود إلى وحدانيته داع، أي كل شيء في الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكل محسوس إلى ربوبيته هاد بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص وزيادة. طبعا هل هناك حكمة أن الرجل لا يحق له أن يتحول إلى امرأة، والمرأة لا يحق لها أن تتشبه بالرجال؟ فربنا جل جلاله قد جعل هذا العالم مختلف الألوان، مختلف الألسنة، وهذا كله يدل على الواحد الأحد الذي خلق البشر هكذا. فيقول: فكل موجود إلى وحدانيته داع، وكل محسوس إلى ربوبيته هاد بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص وزيادة وعجز وحاج. كل البشر مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا جل جلاله هو القائم على كل نفس، ففي كل ما في هذا الكون يدل على الخالق القادر سبحانه وتعالى. قال: وتصرف في عاهات عارة، هذا البشر الذي ليس فيه شيء ثم يتمرض، فيه تذكير على أن الذي كان يسيره من غير مرض هو الله سبحانه وتعالى. ومقارنة أحداث لازمة لتكون له الحجة البالغة، ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلته، وأكد ما استنارت في القلوب منه بهجته، برسل، يعني كل شيء يدل على الخالق، ثم أرسل ربنا جل جلاله الرسل لتدل عليه. ابتعثهم إلى عباده دعاة إلى ما اتضحت لديهم صحته. وربنا من رحمته أن الله قد أرسل مع كل نبي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. يقول: وثبتت في العقول حجته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليذكر أولو النهى والحلم، فأمدهم بعونه وأبانهم من سائر خلقه. يعني الإنسان ينماز بالبيان وهو يبين عما في صدره، بما دل به على صدقه من الأدلة، وأيدهم به من الحجج البالغة والآية المعجزة. الأنبياء أرسل الله معهم الآيات، وآية نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، والقرآن ناطق بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وناطق بأن هذا القرآن من كلام الله وليس من كلام البشر. لئلا يقول القائل منهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إذن أرسل الله تعالى مع الأنبياء الآيات الدالة على صدقهم. يقول في وصفهم: فجعلهم سفراءه بينه وبين خلقه، وأمناءه على وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برسالته، ثم جعلهم فيما خصهم به من مواهبه، ومن به عليهم من كراماته مراتب مختلفة ومنازل مفترقة، ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاضلات متباينات، فكرم بعضهم بالتكليم والنجوى، وأيد بعضهم بروح القدس، إشارة إلى عيسى عليه السلام. وكل الأنبياء ومن يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يهيئ له ما يؤيده. وخصه بإحياء الموتى وإبراء أولي العاهة والعمى، وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الدرجات بالعليا ومن المراتب بالعظمى، فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل، وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزل، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر، وابتعثه بالدعوة التامة والرسالة العامة، رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لجميع الأزمان والأماكن، وحاطه وحيدا وعصمه فريدا من كل جبار عاند وكل شيطان مارد، حتى أظهر به الدين وأوضح به السبيل وأنهج به معالم الحق ومحق به منار الشرك وزهق به الباطل واضمحل به الضلال وخدع الشيطان. وعبادة الأصنام والأوثان مؤيدا بدلالات على الأيام باقية. إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة باقية وهو القرآن، وعلى الدهور والأزمان ثابتة، وعلى مر الشهور والسنين دائما، يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا. الآن كل يوم بعد يوم تأتينا خدمات تخدم القرآن الكريم، وعلى مر الليالي والأيام ائتلاقا خصيصا من الله له بها دون سائر رسله الذين قهرتهم الجبابرة واستذلتهم الأمم الفاجرة، فتعفت بعدهم منهم الآثار وأخملت ذكرهم الليالي والأيام. لما ذهب الأنبياء السابقون ذهبت معهم معجزاتهم، أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهي خالدة باقية. ودون من كان منهم مرسلا إلى أمة دون أمة، وخاصة دون عامة، وجماعة دون كافة. بعض الأنبياء أرسلوا الأقوام في زمان محدد أو مكان مخصص، أما نبينا صلى الله عليه وسلم